هذا يدعو إلى العجب، لأن المسافر العادة أن يكون أشعث أغبر، لكن هذا الرجل في هيئة حسنة ولا يعرفه منا أحد، لو كان من أهل بدر لعرفناه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتي نفسه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. ما المعنى؟ هل المعنى وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر، ولفظه عند النسائي حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما السبب في هذا؟ السبب هو المبالغة في إظهار حاجته وافتقاره إلى مقصوده، أي الطراح عند العرب هو لإظهار الحاجة وشدة المبالغة في الطلب، فربما طرح بجسده وربما طرح بيديه، ذكر هذا الشيخ العصيمي حفظه الله في شرحه. المبالغة في إظهار حاجته وافتقاره إلى مقصوده للطراح عند العرب هو لهذا السبب. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي بعد هذا، سيأتي في شرح الإسلام في الحديث الذي بعد هذا قريبا إن شاء الله. قال صدقت، السائل قال صدقت، فعجبنا له، يقول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا العجب؟ ما وجه العجب؟ لأن السائل أنه لا يعلم. نعم. نعم. صدقت. أحسنت. إذا قلت لشخص صدقت، فمعناه أنك عالم بمضمون كلامه. إذا كنت عالما فلماذا تسأل؟ وهذا يدعو إلى العجب. الأصل في السائل أن يكون غير عالم بالجواب. وفيه أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالسائل قد يسأل ليعلم غيره. والكلام على الإسلام وما بني عليه سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأمور الظاهرة، فسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنها إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، وإذا افترقت في السياق اجتمعت في المعنى. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في السياق فالإسلام يفسر بالأمور الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذه كلها ظاهرة. والإيمان في حال الاجتماع في السياق يفسر بالأمور الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما إذا افترقا في السياق فإنهما يجتمعان في المعنى، يفسر كل واحد منهما بالدين كله. انظر إلى قوله تعالى وإن يبتغي غير الإسلام دينا، هذا يشمل الدين كله. الإسلام هنا هذه الكلمة تشمل الدين كله. وانظر إلى قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كذلك يشمل الدين كله. إذن إذا وجدت كلمة الإسلام وحدها دون اقترانها بالإيمان فإنها تشمل الدين كله، وكذلك كلمة الإيمان. وأما إذا اجتمعتا فإن كل واحد منهما كل واحدة منهما تفسر بما تختص به. الإسلام يفسر بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بذكر أركانه الستة، فقال أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومعنى ربوبيته إفراده تعالى بأفعاله بالخلق والرزق والملك والتدبير إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. والإيمان بألوهيته إفراده بأفعال العباد كالدعاء، فلا يجعل الدعاء لغير الله، لا يدعو مع الله أحدا، والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة كلها لله لا تجعل لغيره. وكذلك يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. إذا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال وملائكته بأن نؤمن أنهم خلق من خلق الله تعالى، خلقوا من نور وهم ذو أجنحة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، منهم موكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر ومنهم الموكل بالموت ومنهم الموكل بالأرحام ومنهم الموكل بالجنة ومنهم الموكل بالنار، وكلهم منقادون لله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستحسرون عن عبادته ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد سمي منهم في القرآن جبريل وميكائيل، في القرآن والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل في السنة ومالك في القرآن والسنة ومنكر ونكير في السنة، ونؤمن بهم جميعا من سمي منهم ومن لم يسم. وأن تؤمن أيضا بكتبه، والإيمان بالكتب الإقرار بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسول من رسله واعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة، ومنها ما سمي في القرآن ومنها ما لم يسم. مما سمي القرآن الذي سمي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه سميت. والإيمان برسله كذلك من أركان الإيمان، نؤمن أن الله اصطفى من البشر رسلا يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. وقد قص علينا في القرآن منهم 25، 18 رسولا منهم جمعوا في سياق واحد. أين؟ نعم في سورة الأنعام الآية. نعم أحسنتم. نعم نعم أحسنتم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم نرفع درجات من نشاء حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب ثلاثة كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين الآن عشرة وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء ثمانية عشر بقي سبعة. من السبعة؟ نعم خالد ونوح سعيد. نعم أحسنت. ولوط أحسنت. نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم ونبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال الناظم في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليهم جميعا وسلم. وكذلك الإيمان باليوم الآخر يكون بالإقرار بكل ما يكون بعد الموت يكون بالإقرار بكل ما يكون بعد الموت من الحياة البرزخية التي تكون بين الموت والبعث وما يكون فيها من فتنة القبر بسؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك ونعيم القبر وعذابه وما يكون بعد من البعث والشفاعة والحوض والميزان والصراط وتطاير الصحف وغير ذلك مما يكون في عرصات القيامة وما بعد ذلك أيضا من الجنة والنار. والإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بأن الله تعالى قدر كل ما هو كائن. والإيمان بالقدر فيه كلمة لابن القيم تستحق أن تكتب بماء الذهب. قال رحمه الله تعالى عن القدر إنه بحر لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين والشرع فيه سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه. القدر له أربع مراتب. ما هي؟ نعم نعم نعم نعم خلق. أحسنتم بارك الله فيكم. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم نؤمن بأن الله تعالى عليم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إن الله بكل شيء عليم. والكتابة في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. والمشيئة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وللشافعي أبيات هي من أحسن ما قيل في القدر ومن أثبت ما ينسب إليه كما قال ابن عبد البر وهي قوله فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. والمرتبة الرابعة الخلق. الله خالق كل شيء. ثم قال صدقت؟ بعد أن أجابه قال فأخبرني عن الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أعلى الدرجات، ودونه الإيمان، ودون الإيمان الإسلام. يعني لو عملت ثلاثة دوائر تكون الدائرة الأكبر للإسلام، ثم داخلها دائرة أصغر منها للإيمان، ثم داخل دائرة الإيمان دائرة أصغر منها للإحسان. وهذا يبين لك أن كل محسن مؤمن ومسلم، ولا يلزم العكس، وأن كل مؤمن مسلم ولا يلزم العكس. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإحسان هو أن تعبد الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة كأنك تراه، أو المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ علم الساعة عند الله، إن الله عنده علم الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفيه أن من سئل عما لا يعلم ينبغي إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم، يقول لا أدري الله أعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، يعني قال في الثلثين لا أدري. وقال مالك سمعت ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يعلم قال لا أدري. وليلزمن كل رفيع القدر يخاف بطش ربه لا أدري. وقال الشاعر ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قال فأخبرني عن أماراتها. علامات الساعة كثيرة، منها خروج الشمس من مغربها، وخروج الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، لكن المذكورة هنا في هذا الحديث علامتان. الأولى أن تلد الأمة ربتها، الأمة الجارية المملوكة، والربة المالكة السيدة القائمة عليها. فسر هذا بالعقوق حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم نسأل الله العافية. وفسر بكثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه العلامة الثانية، أن ترى الحفاة الذين لا ينتعلون، العراة الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، العالة الفقراء، العالة هم الفقراء، الرعاء الذين يرعون بهائم الأنعام من الإبل والبقر والغنم. قال هنا رعاء الشاء، الشاء جمع شاه. وهذه الصفات أطلقت عليهم باعتبار ما كان، فهم الآن يتطاولون في بنيان، لكن هذا كان حالهم، فهو مجاز مرسل. ما علاقته إطلاق هذه الأسماء عليهم؟ الماضوية. أحسنت، اعتبار ما كان، الماضوية، أو تقول اعتبار ما كان. والمراد بهذه الأوصاف تحقيق شدة ما كانوا عليه من الفقر، ثم تفتح عليهم الدنيا حتى يتطاولون في البنيان، تفاخرون في رفعه. وهاتان علامتان قد وقعتا. قال ثم انطلق فلبثت مليا أي زمنا، ورد في السنن تقديره بثلاث. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذه وهذا الحديث حديث عظيم جمع الدين كله. والعلماء ينصحون من عنده مثلا دورة علمية لعامة الناس، ينصحونه بأن يعلمهم هذا الحديث، هذا أولى ما يعلمون، فإنه يشمل الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، وبقي علينا منه الإسلام، وهو الذي في الحديث الذي بعده. نعم تفضل الشيخ عمر. قال رحمه الله في الحديث الثالث من أبي عبد الرحمن بالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم أحسنت. لماذا ذكر هذا الحديث؟ يعني هذه الخمس مذكورة في حديث جبريل، فلماذا ذكر الإمام النووي هذا الحديث؟ هل فيه زيادة؟ الزيادة هنا أن هذه الخمس هي الأساس الذي بني عليه الإسلام، فهذا معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل السابق. قال بني الإسلام على خمس، أي أسس. وهنا في هذه الجملة بني الإسلام استعارة، من يوضحها؟ نعم أحسن، استعارة مكنية. كيف؟ شبه الإسلام بالبنية. أحسنت. أحسنت بارك الله فيكم. شبه الإسلام بالبنيان بمبنى له دعائم، وهذه استعارة مكنية، لأنه كني عن المشبه به، صرح بالمشبه. وفيه تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان، وهذا من حسن التعليم. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة الاعتقاد الجازم، وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادتان هاتان الشهادتان هما الأساس، فلا تنفع هذه الأركان ولا غيرها من الأعمال إن لم تكن مبنية على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي تقتضي أن لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله التي تقتضي أن تكون العبادة وفقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان لا بد منهما لقبول أي عمل، الإخلاص والمتابعة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. ولم يكر هنا الإيمان بالملائكة والأنبياء مثلا، لأنه داخل في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. قال وإقام الصلاة، وإقام الصلاة فعلها على الوجه الأقوم، والصلاة عمود الإسلام كما سيأتي إن شاء الله في حديث وصية معاذ، وهي آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. والركن الثالث إيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة إعطاؤها مستحقيها، وهي الزكاة المفروضة في المال. وأما زكاة الفطر فهي واجبة لكنها ليست ركنا من أركان الإسلام. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. والركن الرابع حج البيت، وهو قصد الكعبة لأداء مناسك الحج، وهو واجب مرة في العمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أخرجه مسلم. والركن الخامس صوم رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الصوم. والصوم الذي هو ركن هو صوم شهر رمضان، والصوم فيه من جزيل الأجر ما لو تصورته نفس صائمة لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله، تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي بغير حساب، إن الصوم صبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه هي أركان الإسلام: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقد ورد في رواية أخرى تقديم الصوم على الحج. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما التصريح بأن تقديم الصوم على الحج هو الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في أكثر الروايات تقديم الحج، ويشهد له حديث جرير بن عبد الله عند أحمد، فإنه جاء لنفس هذا الترتيب بتقديم الحج على الصوم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.